معاوية بن الحكم رضي الله عنه جعل مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فعرس رجل من القوم فقال الرجل الحمد لله. والإنسان إذا عرس بالصلاة يحمد الله الآخر الآخر الصالح لنا وش الذي يحمد الله إذا عرس مثلا؟ طيب الإنسان إذا عرس بالصلاة يحمد الله، قال الرجل الحمد لله، فقال ابن معاوية يرحمك الله وهو صدق إذا قال إيمان يسمعون، قال يا يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم يعني جعلوا ينظرون إليه مستنكرين قول المعنى. فقال الرجل معاوية مرة ثانية تكلم مرة ثانية، قال ولك أمي تكلم مرة ثانية، فجعل يدخلون على أبخارهم يسكتون فسكت. فرغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ودعا معاوية، قال معاوية رضي الله عنه ففي أبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نفر. مع أن رجل تكلم صلاة كم مرة؟ مرتين، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قصد الله صلى الله عليه وسلم. مطمئنا منشرح الصدر بهذا الحكم، ولكن هنا إشكال، أحب من أحدكم أن يحل في الإشكال. هذا الرجل تكلم في الصلاة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإدعائه، نعم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، أخونا يقول لأنه جاهل، لكن لو قال قائل الكلام لا يعذر فيه الجاهل في الصلاة، لأن يعني الصلاة ناقة مطلقة لا يعذر فيه الجاهل، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة ولم ينقل إليه، في احتمال ولا ما فيه؟ ها؟ في احتمال أن رسول أمره لكن ما نقل إلينا ذلك. وش الجواب؟ الجواب يجب أن نعرف قاعدة دل عليها الكتاب والسنة، وهو أن الخطأ والنسيان في المحظورات لا يترتب عليه شيء. مرة ثانية، الخطأ والنسيان في المحظورات لا يترتب عليه شيء. كل المحظورات في العبادات إذا كانت خطأ أو نسيان فإنه لا يترتب عليه شيء أبدا. وش الدليل؟ قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الكريم المنان قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأتم. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقاه. والأكل والشرب في الصوم مفسد ولا غير مفسد؟ مفسد، لكن إذا وقع نسيانا لم يفسد. واضح؟ طيب، هذا الرجل تكلم وهو يصلي، تكلم وهو يصلي جاهلا أو عالما؟ جاهل. إذا صلاته صحيحة لا تفسد. وإذا أورد علينا مورد قال لعله أمره بالإعادة ولم ينقل، قلنا الأصل عدم الأمر، ولأنه لو كانت الإعادة واجبة عليه، وخذوها بارك الله فيكم هذه مهمة لطلب العلم، لو كانت الإعادة واجبة عليه لكانت الإعادة من شرع الله، توافقون على هذا ولا لا؟ طيب، لو كانت الإعادة واجبة لكانت الإعادة من شرع الله، وإذا كانت من شرع الله هل يمكن أن تهمل ولا تنقل إلى عباد الله؟ لأنك مستحيل هذا، لأنه يقول إن نحن نزلنا الذكر وإننا لحافظون، فكما حفظ الله كتابه حفظ الله شريعته التي استلزمها التي تضمنها كتابه. واضح يا جماعة؟ إذا نقول إذا تكلم رجل بالصلاة ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة. لو قرئ عليك الباب وانت تصلي نسيت قلت تفضل وانت تصلي يقول اعد الصلاه، ها اي ناس ناس يعني لما سمعت الجرس مثلا أو يقل ذا قلت تغضب وانصد ناسيا أي صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة لهذه القاعدة التي أصلها في كتاب الله وفروعها في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.